مولاك الحسين هسه بالطريق الى كربلاء من المدينه الى مكه من مكه الى كربلاء يسير ضعن الحسين مع العلوية بني هاشم أبو فاضل علي الأكبر القاسم لكن خلفوا علي بقت بالمدينة وحيدة مع أمها وجدتها أم البنين صلوات الله عليها صاحت رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمام صوب عهادي وسرت بقلب المستهام ركابهم وسرت بقلب المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتهبط وادي وخلت منازلهم فها هي بعدهم منازل آل هاشم خالية المدينة وحشة على العليلة وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد ولقد وقفت بها وقوف واللهين وبمهجتي للوجد قد حزنادي أبكي بها طورا لفرض صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضى ذوك يا دار يا دار يا دار يا دار أين مضى ذوك أما لهم بعد الترحل عنك يوم معادي بقيت عليلته تنوح بعولة وتصيح ذاب من الفراق فؤادي وتصيح ذاب من الفراق فؤادي وتصيح حسام حسين حسين حسين حسين حسام أبا يا حسام أبا يا حسام أبا يا حسام أبا يا حسام ويا العلي لفدوة روح لك أبا يا حسين إيه إيه إيه. تحسس تحسس حالته عليلة صغيرة بالعمر وحيدة اسمها فاطمة أبا يا حسين أبا يا حسين يا يا يا تريد منا أرفع إيدي بالسلام تريد مني بويا تريد مني ارفع ايدي بالسلام وروح اقيل لك وانا بضلوعي خيام روح اقيل لك وانا بضلوعي خيام طارني سنيني على خطواتك حمام وصحيت بويا والنسى باقي الكلام صحيت بويا والنسى باقي الكلام بويا ريد بحلقك اسمع يمتى ترجع يمتى ترجع بويا ريد حلقك بسمع وقل لي بويا يمتى ترجع يمتى انت تدري امرك لبنتك مطاع غير كوني صير امرك مستطاع تريد ودعمك مولاتي واقفة بالباب بيت الحسين من تجي على الباب لان عليلة مريضة ما بيها توقف تقل لابويا تريد ودعمك والله ما اعرف الوداع بويا بعدني صغير على الوداع تريد وادعمك والله ما عارف الوداع ليش تطلب مني اختار الضياع ليش تطلب مني اختار الضياع يا صبور يا دمعة انفرح يا صبور يا دمعة انفرح يمتى ترجع حسين ويا العليلة ويا العليلة شلون عيش روح ما تشتم هواك حسين حسين شلون عيش نروح ما تشتم هواك وليش افرغ وليش افرغ عيوني قوة من ضواك حسيني ما ماي حسين حسين حسين حسين حسين شلون اعيش روح ما تشتم هواك وليش افرغي عيوني قوة من ضواك بويا احسبني ما يتبدى يا ابويا وراك هيج بديت الطفولة وانا بجفاك بطولك يتبديت مدمح يمتى ترجع يمتى يمتى ترجع راح اقول ودعت الله بويا بويا بويا بويا بويا راح اقول ودعت الله بس اريد ما تخليني من ايديك انزع لي بويا وكون ما تصبح على عيوني بعيد امشي خطوه ورد علي بشوق امشي خطوة ورد علي بشوق عيد تفرغ يدي وراي داقنا وحيمت ترجع تفرغ يدي وراي داقنا راح اقول ودعت الله بس اريد ما تخليني من ايديك انزع الايد وكون ما تصبح على عيوني بعيد امشي خطوة ورد علي بشوق عين بويا يا يا ما شفيتني شلون يمك صرت حوم ما شفيتني شلون يمك صرت حوم هذا البيت يقتل ما شفيتني شلون يمك صرت حوم بويا جيتك اركض وانا ما اقدر اقوم جيتك ما أصدق فرقتي وياك يوم شلون وادري بفرقتك رايح تدوم بويا صرت اطوب للدار واطلع يمتى ترجع يمتى صرت اطوب للدار واطلع يمتى ترجع بويا بويا بويا بويا بويا بويا حسين اش حال الابو الحسين اش حال الابو حسين ابو يخذني اللي ما يرحم دخيل ابو يخذني ابو يخذني قلبي من رادت تشيل تمشي واسمع باذني اجراس الرحيل بو يخذني بو يخذني الليل ما يرحم دخيل وانا كل عمري بغيابك صار لي نقطعت قلبي من رادت تشيل تمشي واسمع باذني اجراس الرحيل نقطعت قلبي من رادت تشيل تمشي واسمع باذني اجراس الرحيل امر من فارقك شجرة ابويا ابويا ابويا أمر من فارقك شجرة يمتى ترجع يمتى أحمد اللامي.